هیچ دمری قبلی مینه کیوم وما قلت لي تاني ايش تقول في يوم ايش عمري قبل منك يوم وما قلت لي تاني ايش تقول في يوم قلت لي تاني عشت كل في يوم